أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله. ومنهم من عاهد الله لأن آتانا من فضله لنكونن لأن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب. لا إله إلا الله لا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله. وهذا أيضا فريق من المنافقين يخبر الله عن بعض أقوالهم وأفعالهم. ومنهم ومن المنافقين من عاهد الله أن قطع على نفسي عهدا مع الله لئن آتانا من فضل إن آتاني مالا واسعا لنصدقن ولنكن من الصالحين المنفقين المحسنين ولنكن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله وحقق لهم ما تمنوه وما طلبوه بخلوا فلم يوفوا لم يوفوا بعهده أو عهد مع الله قطع بخلوا به وتولوا وهم معرضون. وما العقاب؟ العقاب أشد عقاب. أعقبهم نفاقا في قلوبهم. أعقبهم هذا الفعل وهذا الإخلاف نفاقا في قلوبهم. أعقبهم الله عاقبهم الله بأن أعقبهم نفاقا في قلوبهم بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب. يا سلام. ومن هذا يؤخذ خطر أن يندر الإنسان نذرا لله نذرا معلق على حصول أمر إن شفى الله مريضي أو إن توظفت أو إن نجحت أو إن أعطاني الله مالا أن أفعل وأفعل ثم لا يفي. الوفاء بالنذر هذا من أعمال الصالحين. الوفاء بالنذر وإخلاف النذر مذموم بل عقد النذر مذموم. عقد النذر لا تهم. ما ينبغي الإنسان أن ينذر وأن يفعل الخير ويجاهد نفسه على الباطل من غير أن يحمل نفسه ويوجب على نفسه ما لم يوجب الله. وأخطر ما يقول أن يخلف الوعد. فيكون سبيله سبيل هؤلاء الملمومين المقبوحين في كلام الله. نسأل الله العافية. نعم يا محمد. إيه هذا النذر عهده أليس صيغته؟ اسمع الصيغة. لئن آتانا إن آتانا من فضله لنصدقن. نعم. ها إيه لعله هذا في قلوبهم إلى يوم يلقون إلى الموت. نعم نحن. بسم الله الرحمن الرحيم. آمنت بالله ورسله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في تفسير قول الله تعالى: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين الآيات، أي ومن هؤلاء المنافقين من أعطى الله عهده وميثاقه لئن آتانا من فضله من الدنيا فبسطها لنا ووسعها لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فنصل الرحم ونقري الضيف ونعين على نوائب الحق ونفعل الأفعال الحسنة الصالحة. فلما آتاهما من فضله لم يفوا بما قالوا، بل بخلوا وتولوا عن الطاعة والانقياد وهم معرضون، أي غير ملتفتين إلى الخير. فلما لم يفوا بما عاهدوا الله عليه عاقبهم، فعاقبهم نفاقا في قلوبهم مستمرا إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. فليحذر المؤمن من هذا الوصف الشنيع أن يعاهد ربه إن حصل مقصوده الفلاني ليفعلن كذا وكذا ثم لا يفي بذلك، فإنه ربما عاقبه الله بالنفاق كما عاقب هؤلاء. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الثابت في الصحيحين: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا وعد أخلف. فهذا المنافق الذي وعد الله وعاهده لئن أعطاه الله من فضله ليصدقن وليكونن من الصالحين، حدث فكذب، وعاهد فغدر، ووعد فأخلف. ولهذا توعد من صدر منهم هذا الصنيع بقوله: ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم، وأن الله علام الغيوب، وسيجازيهم على ما عملوا من الأعمال التي يعلمها الله تعالى. وهذه الآيات نزلت في رجل من المنافقين يقال له ثعلبة، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله أن يدعو الله له أن يعطيه الله من فضله، وأنه إن أعطاه ليتصدقن ويصل الرحم ويعين على النوائب. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم، فكان له غنم فلم تزل تتنامى حتى خرج بها عن المدينة، فكان لا يحضر إلا بعض الصلوات الخمس ثم أبعد، فكان لا يحضر إلا صلاة الجمعة ثم كثرت فأبعد بها، فكان لا يحضر جمعة ولا جماعة. ففقده النبي صلى الله عليه وسلم فأخبر بحاله، فبعث من يأخذ الصدقات من أهلها، فمر على ثعلبة فقال: ما هذه إلا جزية، ما هذه إلا أخت الجزية. فلما لم يعطهم جاءوا فأخبروا بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا ويح ثعلبة، يا ويح ثعلبة ثلاثا. فلما نزلت هذه الآية فيه وفي أمثاله ذهب بها بعض أهله فبلغه إياها، فجاء بزكاته، فلم يقبلها النبي صلى الله عليه وسلم. ثم جاء بها لأبي بكر بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقبلها، فيقال ابنه هلك في زمن عثمان. أنت هكذا يذكر بعض المفسرين أن الآية نزلت لهذا السبب، وبعض الناس يطعن في هذه القصة، وهي فيها في الحقيقة الله أعلم ما سمع فيه ذكرها عندي كارة شديدة. الإنسان إذا استوطن الصحراء سكن الصحراء ما تلزمه جمعة، ما يلزمه أن يأتي، يعني البدو ما عليهم جمعة البادية. وفيه من وجه آخر أنه أتى بالزكاة، والأصل أن من أدى الزكاة قبلت منه. كيف الرسول يقبل من المنافقين نفاقهم واعتذاراتهم الكاذبة ويمشي ويجريهم على الظواهر؟ ثم يأتي بها لأبي بكر ويقبلها، لعمر ويقبلها، سبحان الله. يعني سياق القصة وصورتها تنافي المنهج المعروف من هدي النبي صلى الله عليه وسلم مع المنافقين، يصلون مع المسلمين ويظهرون كذا ويؤدون زكاة أموالهم ولو كانوا كارهين. ويكفي سرائرهم إلى الله. نعم محمد. من هو؟ إيش فيه؟ عندي في حاشية محقق تفسير السعدي يقول قصة ثعلبة هذه من هو المحقق عندك؟ عبد الرحمن بن معلل الواحد. نعم. يقول قصة ثعلبة هذه ذكرها كثير من المفسرين. إيش؟ قصة ثعلبة هذه ذكرها كثير من المفسرين. فقد ضعفها جهابذة أهل الحديث كابن حزم والبيهقي. كابن حزم والبيهقي. نعم. والبيهقي. نعم. والقرطبي. كبار. والهيثمي. نعم. والعراقي. كبار. وابن حجر. كبار. والسيوطي. نعم. والمناوي وغيرهم رحمهم الله، وبينوا أن في إسنادها علي بن يزيد وهو ضعيف. علي بن يزيد. ابن يزيد مشهور الضعيف الجدعان بن زيد، ففي احتمال. نعم. وهو ضعيف، كما أن من رواتها معان بن رفاعة والقاسم ابن عبد الرحمن وهما ضعيفان. وذكر ابن حزم تضعيفها من جهة متنها أيضا. من جهة متنها أيضا. نعم. ينظر المحلى والإصابة والمجمع والجامع في القرآن. اللهم المستعان. هل هو بس هم تكلموا على الإسناد، يعني من ناحية الإسناد، واللي تاني هاي من جهة أيضا المتن، الطرف المتن قريبة قريبة. لا إله إلا الله اللهم